بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأستميحكم عذرا، فقد كان المعهود أن نواصل في شرح العقيدة الطحاوية، لكن لأمر ما يعني يعتبر استثنائي أردت أن أمضي هذه الجلسة باستعادة محاضرة كنت ألقيتها في النادي الأدبي بالمدينة المنورة بتاريخ 9/2/1409، يعني 26 سنة، لها 26 سنة. هذه المحاضرة بعنوان دور الملك عبد العزيز في إحياء العقيدة الإسلامية. قلت فيها: الحمد لله رب العالمين الذي امتن على المسلمين عموما وعلى أهل هذه البلاد خصوصا بدولة قامت على العقيدة الإسلامية. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإنه لا شك أن التحدث عن دور الملك عبد العزيز رحمه الله في إحياء العقيدة الإسلامية أمر حيوي وضروري نحتاج إليه، فقد نشأ فينا جيل وجد نفسه في نعمة الدين والأمن والرخاء وما كان يعرف ضدها، فنخشى عليه أن يلهو أو يغتر فينسى السبب ويفرط فيه، فإذا فرط فيه حلت عليه البديلات المشؤومة وانتقضت عليه عرى أمنه وهدايته. وكم نغزى بتلك البدائل من عقائد فاسدة وأفكار مدمرة كالشيوعية والماسونية وكالصوفية المنحرفة والرفض الحاقد المنافق، وأقول الآن والديمقراطية الغربية وسائر إفرازات الشياطين وزبالات أذهان المنحرفين، وكلها فتن ثائرة، إما ثائرة على دعامة السلطان الوازع عن طريق الإغراء بإضاعة الأمانة، ثائرة على دعامة السلطان الوازع تثور عن طريق الإغراء بإضاعة الأمانة وإسناد الأمور إلى غير أهلها والتسوية بين المختلفات أو التفرقة بين المتماثلات اتباعا للهوى، وإما ثائرة هذه الفتن على دعامة العقيدة الإسلامية بالشكوك والشبهات واتباع شهوات الغي أو شهوات الجاه والمال ومتابعة الأهواء المضلة. تقول: بروتوكولات حكماء صهيون، ما خلاصته؟ طبعا هم سموا هذه البروتوكولات، قالوا بروتوكولات حكماء صهيون وفي الحقيقة سفهاء ليسوا حكماء، لكن لهم خطط جهنمية في إفساد العالم. تقول بروتوكولات حكماء صهيون، ما خلاصته؟ إن الناس حينما كانوا ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء، ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه للعامة بفكرة حقوقهم الذاتية على طريق ديمقراطية وحكم الشعب بالشعب للشعب، أوحينا فيه للعامة بفكرة حقوقهم الذاتية، أخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين. ولقد سقطت المسحة المقدسة عن رأس الملك في نظر الرعاع، فصارت كالملك المشاع فاختطفناها. خلاص تمزقت السلطة فاختطفوها من الشارع بالفوضى عن طريق عملائهم. هذا هو مخطط اليهود لإفساد السلطان الوازع. أما مخططهم لإفساد الدين الراشد فيقولون في البروتوكولات أيضا، ما ملخصه؟ قال: يمكن ألا يكون للحرية ضرر بسعادة الناس لو أن الحرية مؤسسة على العقيدة وخشية الله، حتى يعرفون الله. نعم، يقول: لو أن العقيدة مؤسسة على، يعني الحرية مؤسسة على العقيدة وخشية الله، ما يكون لها ضرر، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة مباشرة لقوانين الخلق التي فرضت التسليم. طبعا أفكار المساواة، ما في مساواة في خلق الله، هذا طويل وهذا قصير وهذا، وهم ينشرون أفكار المساواة عشان يسوون بين المختلفات. أي نعم، ويفسد النظام. نعم، قالوا مناقضة أفكار المساواة التي هي مناقضة مباشرة لقوانين الخلق التي فرضت التسليم، ولذا يتحتم علينا باسم الحرية أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول الأمميين. يعني من عداهم يسمونهم الأمميين. قال: وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورة مادية. أقول: أما لماذا يخططون لإفساد السلطان والدين؟ لماذا يخططون لإفساد السلطان القوي والدين؟ فلأن السلطان الوازع والدين الراشد دعامتان عظيمتان للمجتمعات البشرية تقفان في طريقهم، طريقهم إلى تفتيت الشعوب وتجزئتها وتفريقها كي يسهل ابتلاعها واحتواؤها وامتطاؤها حميرا مركوبة يحققون بها أغراضهم وأهدافهم الشريرة. ولقد تنبه علماء الاجتماع المسلمون منذ القدم إلى قيمة هاتين الدعامتين وضرورة المجتمعات البشرية إليهما، دعامة السلطان القوي ودعامة الدين الراشد. وفي ذلك يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته، ما خلاصته؟ إن اختلال الملك فساد في العمران، لأن العمران دون الدولة والملك متعذر. لماذا؟ قال: لما في طباع البشر من العدوان، فتتعين السياسة لذلك، إما السياسة الشرعية أو الملكية. إما السياسة الشرعية لمن يستحقها أو الملكية، أي نعم، وهو معنى الدولة. ويرى ابن الخلدون، وهو رأي سديد، أن العرب لا يخضعون للاستبداد. العرب عندهم أنفة، ما يخضع بعضهم لبعض، ولكن ينقادون لدين الحق، وبالدين يأتيهم الملك. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب، ما قال تملكونه، يدينون لها، وتملكون بها العجم الذين لا يعرفون العربية. نعم، قال: ولكن ينقادون لدين الحق العرب، وبالدين يأتيهم الملك. وإن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك، وإن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين، إما من نبوة أو دعوة حق، دعوة تجديد للإسلام يعني. ويدل على هذا القول، قلت ويدل على هذا القول تأملنا في أن القرآن يهدي للتي هي أقوم وإلى الرشد، ولكن بالنسبة للمتدينين بالإسلام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بالنسبة للمتدينين بالإسلام المؤمنين. أما غير الملتزم بالإسلام فلا يزعه إلى الحق ويأطره عليه إلا السلطان. وفي ذلك يقول الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قلت: من هذا تقرر لدينا يقينا أنه لا بد للاجتماع البشري والعمران من دين راشد وسلطان وازع، وهذا هو مقتضى العقيدة الإسلامية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ ببناء هاتين الدعامتين على ضوء من الوحي والنبوة، كما قال الشاعر: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل عاقل. القرآن يعني الوحي دواء الداء من كل عاقل، من كل عاقل، والسيف المرهف، وهذا دواء الداء من كل جاهل. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. قلت: ولقد أخذ عبد العزيز بالوحي وحد السيف في إحياء العقيدة الإسلامية، ينشئ المدارس والمعاهد لدراسة القرآن والسنة، ويقيم الحدود الشرعية قصاصا وجزاء لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا بالسيف والقوة. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. قلت: إن الحديث عن دور الملك عبد العزيز رحمه الله يطول لضخامة دوره وعظمته واتساع جوانبه، فيحتاج إلى مقدرة وعلم أقصر دونهما، ولكن حسبي ما أستطيع، وهو التركيز على العوامل الأساسية لهذا الدور. وأهم مظاهر إحياء العقيدة والمكاسب التي حصلت على سبيل الإجمال والإشارة، فالعوامل هي النشأة والأسرة، هذا أولا، واستدعاء حاجة الأمة هي ثانيا، وتوفيق الله وفضله هذا ثالثا وهو الأساس. أما مظاهر إحياء العقيدة فهي شرح الملك عبد العزيز للعقيدة في شتى المناسبات، وتطبيقه لأحكامها، وتنفيذه لمقتضياتها. وأما مكاسبها فأهمها استعادته ملك العقيدة، ملك عقيدة التوحيد الذي حققه سلفه الأئمة من آل سعود، واستقرار الأمن وفشو الإسلام، وتأمين الطرق إلى الحج وانتشار العلم، والأخذ بالنهضة المدنية على أساس العقيدة الإسلامية. ثم شرعت في تفاصيل ذلك، وأظن أننا يطول بنا الحديث لو استعرضنا هذه التفاصيل، ومن أراد أن يرجع لهذه المحاضرة فهي في مطبوعات النادي الأدبي. النادي الأدبي بمناسبة الذكرى المئوية طبعوا هذه المطبوعة وضمنوها هذه المحاضرة ومحاضرة أخرى أيضا، لكن يعني ضمنوها هذه المحاضرة وهي نافعة، وقد يعني فصلت فيها تفصيلا يسر، لا شك أنه يسر الصديق ويغيظ العدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا نعود إلى كتابنا، فنحن لا يعني نستطيع فراقه كثيرا، وهو شرح العقيدة الطحاوية. نعم، في صفحة 142 يا شيخ فهد، يمكن الطبعة تختلف. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، قول الإمام الطحاوي رحمه الله. وجدت ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب. له، والضمير يعود على الله. نعم. الله له معنى الربوبية ولا مربوب. نعم. ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معان كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. الخلق يعني أيضا بمعنى التقدير. نعم. قوله: وكما أنه محيي الموتى، يعني لا يقصر الخلق على ما ذكر هنا. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. أعد العبارة: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه سبحانه. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. نعم. يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. أين وش معنى عالم بكل ما يعلمه؟ تحصيل حاصل. لكن إذا قلنا عليم بكل شيء، بكل شيء عليم، لا، يفيد فائدة بأنه يعلم ما كان وما لم يكن، ولو وما لم يكن. أي نعم، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما لم يكن، ويعلم نعم ويعلمه لو كان كيف يكون. نعم. قال فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له. نعم. ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. فكيف يتمدح به؟ المعدوم معدوم على اسمه لا يتمدح به، مثله الجمع بين النقيضين، إذا كان الشيء يتصور أنه موجود معدوم هذا لا وجود له فيما خرج عن الذهن. أي نعم. فلا عبرة به، لا يتمدح به. أي نعم. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه. أي نعم. وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. هذا محال، هذا من تصوير الشيطان والعياذ بالله، من وسواس الشيطان. نعم. إذا حصل مثل هذا فليستعذ بالله من هذا الوسواس، وليقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. قال وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. هو شيء في العلم، مراتب الوجود نتذكرها. أي نعم. وجود في العلم، هنا بقول في العلم ما أقول في الأذهان، وجود في العلم فالله يعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو شيء في علمه، لكن ليس شيئا في عينه حتى يوجد. أي نعم. ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في الكتابة في البنان. أي نعم. ومن نعم. قال وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا. أي نعم. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج. ليس بشيء فيما خرج عن الذهن، ليس بشيء فيما خرج عن العلم، ولكنه شيء في العلم، أي نعم، وفي الكتاب، في المكتوب، أي نعم، في اللوح المحفوظ، أي نعم. هل هو شيء أم لا؟ نعم، أي نعم. ولكن الله يعلم، يعلم ما يكون قبل أن يكون، ويكتبه ويذكره ويخبر به، وقد يذكره، وقد يذكره ويخبر به. نعم، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا لم يتحقق بالعين، ولكنه أخبر به سبحانه وتعالى، وأنه سيكون، وأنه سيكون، فنحن نؤمن به يقينا وإن لم يتحقق عينا. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. نعم يا شيخ حسام، ها؟ ما سمعت أول كلامك. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني تحقق في الإخبار به، إيه؟ في الإخبار بهذه الواقعة وأنها ستقع، وحينما نتصورها تحقق علمها في أذهاننا، وحينما نعمل لها فتحقق تصديقنا لهذا الخبر بقلوبنا. مش فائدة العلم إذا لم يصدقه القلب بالإرادة؟ ما في فائدة. اي نعم. ماذا عملت لها؟ قال متى الساعة؟ قال ويحك، ماذا عملت لها؟ ليس شأنك أن تدري متى الساعة، لكن الواجب عليك أن تعمل للقاء الساعة، وإلا الساعة حتم يعني ستأتي، ساعة حق. أي نعم. ماذا عملت لها؟ هذا هو المهم، وليس أن تسأل متى الساعة، فالساعة متحققة. نعم، باقي شيء يا شيخ؟ نعم. قال فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما في قال تعالى ما تحقق وجوده عينا. نعم، مراتب الوجود تذكروها. نعم، وجود في العلم في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في الكتابة في البنان، ووجود في الأعيان، في الأعيان. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود، كان موجود في العلم، وكان موجودا في اللوح المحفوظ، وكان موجودا في التوراة، وكان متلوا بألسنة الرسل في التوراة وفي الإنجيل. لما أوجده الله عز وجل وبعثه تحققت مراتب الوجود الأربع في حقه صلى الله عليه وسلم، وجد بعينه. نعم، ولد الهدى، وجد بعينه. اللهم صل وسلم على رسول الله. واضح إن شاء الله. نعم، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، قال تعالى وقد هذا الأمر الكوني، هذا الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني لم يكن شيئا في الوجود في الخارج. نعم، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، في علمه سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم يكن شيئا مذكورا. أي نعم، وإن كان في علمه. نعم، وفي اللوح المحفوظ. نعم، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وليس فيها تشبيه وليس له فيها شبيه. أحسن. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. نعم. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. نعم. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له عليه. نعم. وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه على حد سواء، على حد سواء، لا ينفي حتى التعطيل ولا يشبه حتى التمثيل. أي نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم. السؤال عنه بدعة. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. يعني مثل العدم، مثل السوء أي العدم. نعم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. مثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وليس هو حد صفة الله، فكيفية صفة الله وحدها لا يحيط به وهم مخلوق مهما اجتمع المخلوقون. نعم. ولا يدركه خيال، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. لكن ربنا عز وجل خفف علينا وفرض علينا توحيد المعرفة والإثبات، وهو إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. هذا توحيد المعرفة والإثبات، هذا القسم الأول، توحيد العلمي. أي نعم. وربنا عز وجل لم يفرض علينا أكثر من هذا الذي نستطيعه، أن نثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصورنا له وقوع الشركة فيه، وبموجب هذا المثل الأعلى نفرده بفعلنا التعبدي، وهذا هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والعمل، توحيد العملي. نعم. قال: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال والعدم. العدم. نعم. لأعدائه المشركين وأوثانهم. نعم. وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. نعم. ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن الأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصوروا معي هذا المثل الأعلى لهذا السمع، هل هناك سمع يماثل هذا السمع؟ تقول والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذا السمع لا مثيل له، وهكذا في الصفات كلها. نعم، قول الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم نجد في التوراة أن الله يضع الأرض على ذه على إصبع والشجر على إصبع، وتصوروا هل هناك إصبع تماثل هذه الإصبع؟ تعالى الله، تصور هذا يمنع وقوع الشركة فيه. هل توحيد المعرفة والإثبات؟ نعم. قال ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل، نعم، كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير أو نظير سبحانه وتعالى. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله تعالى وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجود ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها. ويتضمن والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. من عبد الله يعني بغير علم بغير معرفة يكون مثل النصارى يعبدون الله على جهل وظلام، يعبدون الله بما يتصورونه، يعبدون موصوفهم، أي نعم، لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد موصوفكم بل أعبد موصوفي وهو الأحد الصمد الذي لم يلد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. يعبدون موصوفه، فإن كان موصوفهم وفق ما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أصابوا، وإن كان موصوفهم جهل وضلال كانوا من الضلال والعياذ بالله، وعبادتهم باطلة. الذي لا يثبت استواء الله على العرش وعلوه المطلق إذا سجد وش يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى، يقولها من غير اعتقاد في عقيدته أن الله ليس أعلى ولكنه حل في الكون حلول الزبد في اللبن. مشكلة هذا، لا صلاة ولا أي نعم، حتى ما يقوله من غير عقيدة لا ثواب له. ولهذا بشر المريسي فطن لهذا، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، معطل للعلو، فهو إن قال سبحان ربي الأعلى نقض مذهبه، ولذا قال سبحان ربي الأسفل، فالسفل عنده والعلو سواء. الله لا ينكسنا ولا ينكس عقولنا. اي نعم. قال نعم. فها هنا أمور أربعة. نعم. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى، سواء علمها العباد أو لا. نعم. وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. اي نعم، من فسرها بالصفة، ما هي الضمير يعود على ماذا؟ المثل الأعلى. المثل الأعلى. المثل الأعلى، أحسنت. نعم. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله. وتعظيمه وخوفه ورجائه. يعني مثله الأعلى في قلب عبده الموحد. أي نعم، مثله الأعلى في قلب عبده الموحد ومعرفته. أي نعم، هذا يعني التفسير الثاني. قال وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. أي نعم، يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، بل يختص به في قلوبهم. نعم، كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال يختص الله به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. طبعا من أثبت لله المثل الأعلى لا يمكن أن يزاحم الله في قلوبهم مزاحم. إيه، وهذا يعني قد يوجه قول الفقير الهندي ما في قلبي إلا الله، إذا أراد أنه ما في قلبي إلا الإيمان بالله صحيح، يعني هذه المعرفة في قلبه لا يزاحمها أي نعم شيء آخر ملأت قلبه ولا يزاحمها غير الله عز وجل، غير معرفة الله. نعم. قال وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. نعم، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون له، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال الله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. من خرج عن شرعه لم يخرج عن قدره، من خرج عن أمره الشرعي لم يخرج عن أمره الكوني، فهو نعم في قبضة الله عز وجل. من خرج عن ألوهيته لم يخرج عن ربوبيته سبحانه وتعالى. هذا معنى نعم. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. أي نعم، على وجه نعم على وجه الانفراد، على وجه التفريد، أن صفته أخذت الكمال المطلق الذي يختص به لا يشركه فيه غيره. نعم. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده. صحيح. والإخلاص له والتوكل عليه. هذه الثمرة، ثمرة معرفة المثل الأعلى محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. والإخلاص أقوى، كان هذا الحب والإخلاص أقوى. أحسنت. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، على نفي المثل الأعلى. الله يقول وله المثل الأعلى، يقول لا ما له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. شو هذا التعارض؟ نعم، في قلبه. ويعمى عن تمام الآية وهي ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حيث أفضى هذا حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد ابن أبي دؤاد القاضي، إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان حرف الله. كلام من الله. تأثير المعتزلة على الخليفة، حتى قال بخلق القرآن وامتحن العلماء على القول به وقتل بعضهم، حتى رفع الله هذه المحنة بإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى, وصفه تعالى بأنه السميع البصير, كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. شوف كيف الخبيث يقول وددت أن أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش, مثل بعض الغيورات من النساء تود أن الله ما أنزل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, حتى قالت إحداهن هذه الآية ما نزلت فينا, هذه الآية نزلت في البلدة الفلانية. الله المستعان. أنا أريد بالملح هذه تجديد النشاط. نعم, وهي على خطر من كانت تعتقد مثل هذا, على خطر لا شك. نعم. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. بمنه وكرمه. نعم. وفي إعراب كمثله وجوه, أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال آخر ما أن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل. ومثلي كمثلي, ومثلي كمثل جذوع النخيل. ها؟ وقتلى عند أو وقتلى, هذا صح. كمثل جذوع النخيل كأنهم عجاز نخل خاوية. نعم. فيكون عندك وقتلى. وقتلى نعم, أي هذا أصح. فيكون مثله خبر ليس واسمه شيء, وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين. يؤثفين. يؤثفين نعم. يؤثفين إيش التعليق عليه؟ قال رجز لخطام المجاشعي كما في اللسان ثفى, والصاليات الحجارة المحترقة. ويؤثفين بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الثاء المثلثة والفاء وسكون الياء والنون. نعم. قال في اللسان جاء به على الأصل ضرورة, ولولا ذلك لقال يثفين. قال الأزهري أراد يثفين من أثفى يثفي, فلما اضطره بناء الشعر رده إلى الأصل فقال يؤثفين. نعم. لأنك إذا قلت افعل يفعل علمت أنه كان في الأصل يفعل يفعل يفعل يفعل أو يفعل, فحذفت الهمزة لثقلها. يفعل فحذفت الهمزة لثقلها كما حذفوا ألف رأيت, كما حذفوا ألف رأيت من أرى. أين؟ وكان في الأصل أرى أرأيت. إيه؟ أرى. فكذلك فكذلك من يرى وترى ونرى, الأصل فيها يرأى وتراءى ونرأى. فإذا جاز طرح همزتها وهي أصلية كانت همزة يفعل يؤفعل أولى بجواز الطرح, لأنها ليست من بناء الكلمة في الأصل. وأثفى القدر جعلها على الأثافي, وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. عيدة. الأثافي ثلاث يجعل القدر عليها. نعم. وقول الآخر فأصبحت كمثل عصف مأكول. عيدة. الوجه الثاني أن الزائد مثل, أي ليس هو, أي ليس كهو شيء, وهو قول بعيد لأن مثل اسم, والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. نعم. الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا, يعني لا الكاف نعم ولا أيضا مثل, ما فيه زيادة, أنه ليس ثم زيادة أصلا. نعم. بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل. ليس كمثله يعني المثل الأعلى، وليس المثل الأعلى هو حد صفة الله. ليس كمثله المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن، وما في قلب عبده المؤمن من التوحيد ليس هو حد صفة الله. أين؟ وهذا هو الصحيح الثالث، الوجه الثالث. أين؟ فكيف ولا مثل له؟ أين؟ وقيل غير ذلك، والأول أظهر. والأول أظهر، بارك الله فيك، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يعلمنا العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل، ما في زائد، لا ليس الزائدة هنا. الحين أنت إذا توحدت توحيد المعرفة والإثبات، أليس تصور معرفة علم؟ هذا العلم أليس هو علم التوحيد؟ علم التوحيد ليس هو حد صفة الله، إنما هو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فهو يقول ليس كمثله في قلب عبده المؤمن شيء. واضح؟ هنا مرحبا يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله. وترى ما أسمع إن الثمانين وبلغتها، أنت زيي بس عاد ما عاملتني، الحمد لله. لكن اللي صلى الجمعة الأولى هم اللي صلوا الجمعة الثانية؟ ها خلاص انتهى. ايه شوف بارك الله، الذين صلوا الظهر في أول وقتها هم الذين صلوا الظهر في، خلاص إذا ما في تكرار جائز. لا إن شاء الله في نفس الوقت، في نفس الوقت. أي نعم، لا يخرج وقت الجمعة إلا بخروج وقت الظهر. نعم، في من العلماء من يقول وقت الجمعة ارتفاع الشمس قدر ذراع، يعني من الضحى يدخل وقت الجمعة، فوقتها واسع إلى خروج وقت الظهر، هو وقت الجمعة. الجمعة نعم، الجمعة بديل من الظهر للمقيم، وأنت كذلك. ولاحظ يعني خلي في بالك أن الذين صلوا الجمعة في أول وقتها ليس هم الذين صلوا الجمعة، إيه خلاص إذن كل منهم يصلي الجمعة، أي نعم في وقتها إن شاء الله، وما في داعي للخلاف. نعم إخواني، ما أسمعك، اقرب اقرب، وينك هناك، حط ميكروفون أجل. مساك الله بالرضا وجميع الأخوة، أهلا وسهلا. عبادة الله إفراده بالعبادة، إفراد الله بالعبادة بالخوف والرجاء والحب. لا تحب إلا الله، الحب التعبد بعلم، أجل بجهل. أين الجاهل؟ مبتدع يعبد على ضلال، والذي عنده علم ولا يعمل به مثل اليهود، عندهم علم ولكنهم لا يعملون به. قبل الورق، الورق قبل. أيوة المهم خلوه شوي، أنا عندي ما هو أهم. كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليموت، وبين قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ ما بينها تعارض؟ وين التعارض يا صاحب السؤال؟ ما بينها تعارض؟ تريد التوفيق بين أمرين متفقين؟ تكلف. من استطاع منكم أن يموت في المدينة، يعني احتسابا للأجر فيها وصبرا على لأوائها وطلب العلم فيها، استطاع أن يدوم على هذا حتى تأتيه المنية فليفعل. أي نعم، وهذا وليس معنى هذا أنه يدري متى يموت، ليس معنى هذا إذا يعني لازم المدينة احتساب للأجر أنه يدري متى يموت أبدا. فما في تعارض، ما في تعارض يا أخي. إيه وما تدري، يمكن إذا جاء أجله الله سبحانه وتعالى يخرجه من المدينة إذا كان ليس في المدينة، ومن كان في غير المدينة أيضا يسوقه الله للمدينة، هذا حق. أي بس هذا السؤال، وبعدين أشوف السؤال المهم. سؤال مهم، لا اصبر يا أخي، اصبر اصبر اصبر. لا ايه يسأل في العمرة، يمكن سؤالكم واحد. عبادة الله الحقيقية التي على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعبادة الله الحقيقية هي العبادة الموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه هذا والله سؤال مهم، أنا كم مرة أشرح جوابه، لكن يمكن الأخ هذا ما كان يحضر أو ما يدري ماذا قلنا. نعم شوف السؤال المهم، أنت تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع، تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. أخونا بيسأل نفس السؤال، يعني في سفرة واحدة يكرر العمرة غير مشروع. يا أخي إذا أنت ساقك الله إلى الحرم واعتمرت فاغتنم فرصة الحرم، الصلاة بمئة ألف، وإذا خرجت فاتك هذا الأجر كله. أي نعم، إذا جيت ما في سفرة أخرى ذهبت إلى أهلك، وجيت في سفرة أخرى تريد العمرة فاجعلها لمن شئت. الرسول اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي يجوز على الميت ولا لا يجوز؟ لا إله إلا الله، كأني أتكلم يعني بغير العربية، لا عنك ولا عن الميت، لا ليس مشروعا تكرارها، ليس مشروعا تخرج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أي نعم، بس يريدون أن نلتوي معهم. الله المستعان. وفيك يقول كيف نصلي في المسجد النبوي وبه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ يا أخي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ليست في المسجد النبوي، وإنما هي في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذه الروضة من المسجد النبوي، لكن بيته ليس من المسجد النبوي، بدليل بسيط جدا. لو فتحنا لك الحجرة ما يجوز تصلي ركعتي، أولا لأنه أصبحت يعني مقر للقبر الشريف وقبر صاحبيه، ثانيا هي ليست المسجد النبوي، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول صليت في المسجد النبوي. أما بيوته الأخرى التي أدخلت في المسجد النبوي فهي من المسجد النبوي، ولهذا لم تدخل في المسجد النبوي بل عزلت بالجدران وبالأسس من كل جانب. أي نعم، واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ أيه بس أنا ها؟ وين الشطر الأول؟ أنا أجبت، تقول كيف نصلي؟ أقرب أقرب علشان أسمعك. ظاهر الورقة ما شاء الله، وطاويها لي طي، يوم نطوي السماء كطي السجل. أنا ما شفت، العتب عليك. جزاكم الله. طيب ماذا نقول للذين يصلون في الأضرحة؟ لا يجوز صلاتهم في الأضرحة، صلاتهم ليست لله ولكنها للولي. أي نعم نعم. وإيش وعندما تنهاهم، هذاك تنكر عليهم الله يبارك فيك، يقولون لنا ها فكيف نصلي بالمسجد النبوي؟ وبه قبر رسول الله، هذا تصورهم خاطئ، يعني لا نسلم لهم بقولهم قبر النبي وقبر صاحبه ليست في المسجد النبوي بل هي في بيته. القبورية المنحرفين حرفوا بيتي بلا قبري، وهذا موضوع الصحيح ما بين بيتي ومنبري، شوف مكتوبة بالمسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. خلاص وفيت، بارك الله فيك. نعم يا شيخ. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هم قصد الذين يقولون بلا تكييف ما قصدهم ينفون الكيف، قصدهم يعني ينفون العلم بالكيف فقط. أما أنهم ينفون الكيف، لا، الإمام مالك بال في الكيف، وهم إذا قالوا لا تكييف ما يقصدون به، إذا كانوا من أهل السنة ما يقصدون به نفي الكيف، الكيف ثابت ولكن المنفي علمنا به. فالعلم علمان، علم موجود وهو العلم بالمعنى، وعلم مفقود وهو العلم بالكيف. فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر، واضح؟ الحمد لله. وعليكم السلام. وأنت بعد من الفضلاء، وإيه وأنت من الفضلاء، ترفع لي اليسار، ارفع لي اليمين. إيه أحسنت، بارك الله، أحبك الله، القلوب شواهد. نعم، لا، الانتخابات على مذهب ديمقراطية الغرب تدخلون رؤوسكم في وثنية العصر، حكم الشعب بالشعب للشعب. تقول أنا خاف يتولى المفسدون، لا تخف، إلجأ إلى الله والله مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إلجأ إلى الله وقل اللهم ولي علينا خيارنا.